السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وعرفنا كيف ينبغي للمسلم ويجب عليه أن يدعو إلى دين الله وإلى تحقيق لا إله إلا الله. وهنا في هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله آيات وحديث فيها معنى تفسير لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، هل يكفي قول لا إله إلا الله باللسان، أو يكفي الاعتقاد، أم ماذا؟ الواجب أن الإنسان يقول لا إله إلا الله بلسانه، ويعتقد ذلك بقلبه بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، أو الخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة وغير ذلك من أنواع العبادة، لأن العبادة كلها لله، وهي بمعنى لا إله إلا الله، يعني لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. فذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب، قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، يعني بيان معنى لا إله إلا الله، وأن اللفظ لا يكفي. المنافقون يقولون لا إله إلا الله، ولكن هل نفعتهم؟ ما نفعتهم، لأنهم لا يحققونها، لا يعتقدون معناها، لا يعملون بمقتضاها. يقولون لا إله إلا الله من أجل أن يسلموا على دمائهم وأموالهم فقط، وأما أنهم يعتقدون معنى لا إله إلا الله ويطبقونه فلا. فهنا يقول المؤلف رحمه الله لما أورد هذه الآية، والذي في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ادعوا هؤلاء المعبودين الذين تدعونهم من دون الله، هل يستطيعون أن يكشفوا عنكم الضر لو أصابكم مرض أو فقر أو غيره؟ ما يستطيعون. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر ولا عنكم ولا تحويل. لا يستطيعون أن يكشفوا عنكم ولا يحولونه من حال إلى حال، لأنهم عاجزون عن ذلك، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. ثم ذكر الرب عز وجل أن هؤلاء المدعوون مثل الأنبياء والصالحين والأولياء والملائكة هم أنفسهم يعبدون الله ويتنافسون بالأعمال الصالحة، أيهم أقرب، أيهم أقرب إلى الله، يعني بالأعمال الصالحة، فأيهم يكون أقرب من الله، لأن التنافس والتسابق في الأعمال الصالحة، فالملائكة يتنافسون، الأولياء والصالحون يتنافسون، الأنبياء كذلك. فإذا كانوا هم هؤلاء المدعوون من الملائكة والأنبياء والصالحين يدعون الله ويخافون الله خوفا شديدا ويتنافسون ويتسابقون بالأعمال الصالحة، كل منهم يرجو أن يكون أقرب إلى الله وإلى مرضاته، فإذا كانوا هم كذلك يدعون الله ويخافون الله، كيف أنتم تدعونهم؟ هذا هم يخافون الله ويدعون الله، كيف تدعونه؟ لماذا ما تدعون الله مثلهم كما أنهم يدعون الله ويتنافسون بالأعمال الصالحة؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون يعني يطلبون إلى ربهم الوسيلة، يعني يطلبون القرب من الله. فهذا إذن معنى لا إله إلا الله، يعني أنهم ما دام أن هؤلاء المدعوون من الملائكة والأنبياء والصالحون لا يملكون شيء، بل هم أنفسهم يخافون الله ويعبدونه ويتقربون إليه بالعمل الصالح ويتنافسون أيهم يكون أقرب إلى الله وأيهم أكثر عملا وأيهم أصح وأطيب عملا، كيف تدعونهم أنتم؟ ادعوا الله الذي أنتم تدعونه، ادعوا الله الذي هم يدعونه ويتنافسون بين يديه بالأعمال الصالحة. إذن فمن يدعو غير الله كائنا من كان فهو مشرك بالله، سواء تدعو ملكا أو نبيا أو وليا أو صنما أو حجر كله سواء، لأن العبادة من حق الله عز وجل، فليس لأحد أن يصرف منها شيئا لغير الله. وهذا معنى لا إله إلا الله، معناها أنه لا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، لا إله إلا الله، يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، لا ملك ولا نبي ولا ولي. الملائكة والأنبياء والأولياء هم يتنافسون ويتسابقون بما يرضي الله، يرجون رحمته ويخافون عذابه ويرجون القرب منه. فإذا كانوا كذلك، هؤلاء تدعونهم أنتم، أنتم افعلوا مثل ما يفعلوا، ادعوا الله الذي هم يدعونه، اعبدوا الله الذي هم يعبدونه، حتى تصلوا إلى ما وصلوا إليه. فإن المشركين الذين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين والأولياء يقولون هؤلاء عباد صالحون لهم مكانة عند الله، ونحن نرجو شفاعتهم، نتوسل إليهم من أجل أن يقربون إلى الله، وهذا غير صحيح، لأنهم ما داموا هم يخافون الله ويدعون الله ويعبدونه ويتقربون إليه ويتنافسون بين يديه بالأعمال الصالحة يخافونه ويرجونه، فكيف إذن يدعون أو يرجى منهم نفعا أو دفع ضر؟ إذا دعوت نبيا أوليا قال أنا أخاف الله وأدعوه وأنا أرجو الله، كيف تدعوني من دون الله؟ ولذلك يوم القيامة يتبرؤون الأنبياء والصالحون والملائكة، يتبرؤون ممن عبدهم، لأنهم يعرفون أنهم ليسوا أهلا لأن يعبدوا. يقول نحن نعبد الله ونرجو الله ونخاف الله ونتنافس بين يديه بالأعمال الصالحة، كيف تدعوننا أنتم؟ فيتبرؤون ممن عبدهم. العبادة لله وحده، معنى لا إله إلا الله يعني أن العبادة لله وحده، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غيره يستحق شيء من العبادة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. إذا كان ما يملك كشف الضر ولا تحويله كيف يعبد؟ ثم قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذا كانوا هؤلاء المدعوين هم أنفسهم يخافون الله ويرجون الله ويتنافسون بالأعمال الصالحة ابتغاء مرضات الله والقرب منه، فكيف تدعونهم؟ ادعوا الله الذي هم يدعونه، تقربوا إلى الله كما أنهم هم يتقربون إلى الله، فهذا معنى لا إله إلا الله. لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق الله، لا ملك لا نبي لا ولي ولا غيره. نعم. قال وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه آية أيضا تفسر لنا لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن تبرأ من جميع المعبودات التي يعبدها قومه وأبوه، وتوجه إلى الله وحده بالعبادة، وهذا معنى لا إله إلا الله، نفى العبادة عن غير الله وأثبتها لله، وهذا تفسير لا إله إلا الله. وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، يعني أنا أبرأ من جميع المعبودات إلا الله، فإنه هو الذي وحده يستحق العباد، فهذا معنى لا إله إلا الله. وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، يعني أبرأ وأتبرأ من كل معبود سوى الله، قال إلا الذي فطرني، يعني إلا الله الذي فطرني وخلقني هو الذي يستحق أن أعبده وحده، فهذا معنى لا إله إلا الله. قضى ربك ألا تعبدوا إلا وهذا معنى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه تماما. لو أورد المؤلف رحمه الله هذه الآية في هذا المكان لكان أيضا شاهدة له، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني لا إله إلا الله. وهنا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، يعني أتبرأ من كل معبود سوى الله، براء مما تعبدون. ماذا يعبدون هم؟ يعبدون النجوم. قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون الكواكب، فتبرأ منهم ومما يعبدون، ومن ضمنهم أبوه كان مشرك، فبرئ من أبيه وقومه ومن معبوداته. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، يعني بريء مما تعبدون. ثم قال إلا الذي فطرني، يعني إلا الله هو الذي أعبده، فجميع معبوداتكم وعبادتكم باطلة، فلا يستحق العبادة إلا الذي فطرني، إلا الله الذي خلقني هو الذي أعبده، وهو الذي وحده يستحق العبادة. وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. نعم. قال وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا يعني جعلوا، اتخذوا أحبارهم علماءهم ورهبانهم عبادهم، أربابا يعني مطاعين بالتشريع والتحليل والتحريم، اليهود والنصارى عندهم علماء وعندهم عباد، لكنهم ضلال لأنهم حرفوا كتاب الله الذي عندهم التوراة والإنجيل، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، وجعلوا أنفسهم مشرعين مع الله، لعبوا بالكتب التي عندهم المنزلة التوراة والإنجيل، لعبوا بها، حرفوا وبدلوا وغيروا حسب أهوائهم ورغباتهم، وكل جيل يأتي يلعب بهذا الكتاب كما يريد، يحلل ويحرم على رغبته وعلى هواه، ثم يدعون الناس إلى اتباعهم، الأحبار والرهبان كبارهم يدعون الناس إلى اتباعهم وطاعتهم بالتحليل والتحريم، جعلوا أنفسهم مشرعين مع الله، فمن أطاعهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد عبدهم، لأنهم جعلوا أنفسهم آلهة مشرعين، الله أحل شيء هم حرموه، الله عز وجل حرم شيء هم أحلوه، إذن جعلوا أنفسهم مشرعين مع الله، ولم يقتصروا على أنفسهم بل دعوا أهل زمانهم الذين يسمعون لهم، دعوهم إلى أن يطيعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، ومن أطاعهم وعصى الله فقد اتخذهم أرباب، اتخذهم مشرعين مع الله، اتخذوهم آلهة. صحيح ما عبدوهم، ما صلوا لهم ولا ذبحوا لهم، ولكنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وهذا مثل العبادة، لأن التشريع خصائص الله عز وجل، هو الذي يحل ويحرم وهو أعلم بعباده وما يصلحه، لكنهم هم ما رضوا بتشريع الله، الأحبار والرهبان عندهم ما رضوا بشريعة الله التي شرع، فقاموا على الكتب وحرفوها، أحلوا الحرام وحرموا الحلال، ولم يقتصروا على أنفسهم بل دعوا الناس إلى اتباعهم، فمن أطاعهم في هذا الأمر في تحليل الحرام وتحريم الحلال كفر وصار كأنه يعبدهم، ما دام أنهم اتخذوهم مشرعين مع الله وأطاعوهم فهذه عبادتهم، عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا، فلما هداه الله وجاء للإسلام قرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، لأنهم يعبدون المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لما قرأ عليه الآية الرسول عليه الصلاة والسلام عرف حاتم معنى الآية، قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم، يعني أحبارنا علماؤنا ورهباننا عبادة، ما نعبدهم نحن، يعني ما نصلي لهم ما نذبح لهم. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الذي كانوا يفعلونه من أجل العباد، من أجل أحبار الرهبان، فقال له عليه الصلاة والسلام: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ يعني قلبوا التشريع من شريعة الله إلى قوانينهم وآرائهم، وأطعتموهم أنتم، أليس كذلك؟ قالوا بلى. قال بلى. قال: فتلك عبادته، ليس من اللازم أنك تسجد أو تركع أو تذبح له، إذا أطعته في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذته ربا ومشرعا وإلها مطاعا، هذا يسمى شرك بالطاعة، شرك بالطاعة ليس شرك بالعبادة، لأنهم صحيح ما عبدوهم، يعني ما خضعوا لهم، ما سجدوا، ما ركعوا، ما ذبحوا لهم، لكن لما قاموا على الكتب وحرفوها وأحلوا وحرموا على ما يريدون ودعوا الناس، فمن امتثل أوامرهم فحل ما أحلوه وحرم ما حرموه فقد اتخذهم ربا. ولذلك لما قال لسنا نعبدهم يا رسول الله، لسنا نعبدهم، ما اتخذناهم أحبارا ورهبان نعبدهم نذبح لهم، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن عبادتهم طاعتهم في تحريف الكتب والشريعة، تحليل الحرام وتحريم الحلال، وأن ذلك يعد عبادة. فلما قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، سأله سؤال حتى يعرف الجواب، فقال له عليه الصلاة والسلام: أليسوا، يعني هؤلاء العباد، يحلون ما حرم الله فتحلونه تطيعونهم؟ قال بلى. قال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال: فتلك عبادته. إذا جاء إنسان وقال الخمر حلال، وش رأيك يا فلان تطيعني وتتبعني، أنا أعتقد أن الخمر حلال، وأنت تعرف يقينا أنها حرام في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإذا أطعته فقد اتخذته ربا. لماذا؟ لأنك أطعته في تحليل الحرام وتحريم الحلال. إذا قال لك الربا حلال فأطعته فقد اتخذته ربا، لأن الله يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. هم يقولون: لا، الربا حلال، فإذا أطعتهم فقد اتخذتهم معبودين من دون الله، لأنك أطعتهم في قلب الموازين، يعني في عكس الشرائع، تحليل الحرام وتحريم الحلال. وهكذا أي أمر محرم جاءك وقال هذا حلال وأطعته اتخذته ربا. وإذا جاء في أمر مباح وقال لك هذا محرم فأطعته فقد اتخذته ربا أيضا. كيف يحل ما حرم الله فتحله ويحرم ما أحل الله فتحرمه؟ إذا أطعته بهذا فقد اتخذته ربا ومشرعا وإلها مع الله. إذا قال لك مثلا لحم الغنم حرام ولو ذبح على اسم الله فقد نصب نفسه مشرع، الله يقول حلال وهو يقول حرام، إذا أطعته واتبعته فقد اتخذته ربا من دون الله، لأنك أطعته في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. فلذا عدي بن حاتم وكان نصرانيا كان يتبع الأحبار والرهبان الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. فلما قرأ عليه الآية الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، ما كيف نتخذهم أربابا وآلهة ولسنا نعبدهم، يعني ما نصلي لهم ما نركع لهم ما نذبح لهم ما ندعوهم. فبين له عليه الصلاة والسلام، سأله سؤال حتى يبين له ايش معنى العبادة، ليست العبادة فقط في الخضوع والركوع والسجود، لا، إذا أطعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام فقد عبدتهم. قال له عليه الصلاة والسلام أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته، هذه عبادته، ما قلنا أنك تركع له وتسجد له وتذبح، ما دام يقول لك هذا حلال وهذا حرام عكس ما جاء بالشريعة وتطيعه فقد اتخذته ربا، اتخذته مشرعا من دون الله، هذه فتلك عبادة، هذه يسمى شرك في الطاعة، لأنهم ما يعبدونهم يعني ركوع وسجود ودعاء وذبح، لا، لكنهم أشركوهم في الطاعة لما أحلوا وحرموا وعكسوا الشرائع وأطاعوهم، بذلك صاروا عبادا لهم. والواجب الإنسان يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان، عالم أو غير عالم أو رئيس أو كبير أو صغير أو أم أو أب، طاعة المخلوق فيما حرم الله هذه عبادة لهم، يعني كأنك عبدته. إذن فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا مهما كان، فإذا أطعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام فقد اتخذتهم أربابا. ولذلك أقر لما قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادة، ما قلنا لكم تركعون وتسجدون، نقول أنكم تطيعونهم، مثل الآن أهل القوانين الوضعية عندهم حرفوا الكتب التي عندهم ووضعوا قوانين من عندهم، أحلوا الزنا وأحلوا الخمور وأحلوا الربا وأحلوا يعني كل شيء حرمه الله ما حلوه، فمن أطاعهم فقد عبدهم. ونحن عندنا قاعدة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان هذا المخلوق، كبير أو صغير، أم أو أب أو غيره. لا، فالله عز وجل قال في حق الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وكذلك ولاة الأمر يطاعون في طاعة الله، أما إن أمروك بمعصية الله فلا طاعة، إنما الطاعة بالمعروف، يعني بالشيء الذي مباح يجب أن تطيعهم وتسمع لهم. أما يحلون ويحرمون من تلقاء أنفسهم وتتبعهم فقد اتخذتهم أربابا وكنت من المشركين. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هذه الآية أيضا يقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية. نعم. ومن الناس يعني بعض الناس، من يتخذ من دون الله أنداد يعني من يجعل من دون الله أنداد يعني شركاء، لأن الأنداد جمع ند، والند هو الشبيه والشريك والنظير. يعني بعض الناس اتخذوا ناسا من المخلوقين يساوونهم بالله بالمحبة، المحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة، هذه خاصة بالله، يجب أن تطيع الله وتحبه محبة تفوق جميع أنواع المحبة، وهي أن تطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهاك عنه وزجر. هذا إذا كنت صحيح تحب الله، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فإذا جعلت مع الله إنسان تطيعه وتحبه مع الله، تجعل محبته مساوية لمحبة الله، أندادا يحبونهم كحب الله. المحبة أنواع: المحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة هي لله وحده، من أنواع العبادة. فإذا أحببت مخلوقا مثل محبة الله معناه أنك تسمع له وتطيع ولو أمرك بمعصية الله لأنك تحبه مثل محبة الله، فهذا هو الشرك. هذه المحبة التي لا يجوز أن تصرف لغير الله، المحبة المقتضية والمستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة هي لله وحده، هو الذي يجب أن تتذلل له وتطيعه وتسمع له في التحليل والتحريم والأمر والنهي، لأنه ربك الذي خلقك وأعلم بمصالحك، فهو الذي شرع لك وأحل وحرم وأمر ونهى، يجب أن تحبه وتسمع له وتطيع من غير معارضة ولا كراهية. فإن جعلت مخلوقا مع الله تحبه بهذه المحبة، بمعنى أنك تسمع له وتطيع ولو أمرك بمعصية الله لأنك تحبه فقد اتخذته إلها وربا. المحبة الثانية محبة واجبة ويتابعة لمحبة الله، تابعة لا مساوية، وهي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. يجب أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون أحب إليك من جميع المخلوقات حتى نفسك. محبة واجبة تابعة لمحبة الله، تابعة لا مساوية. ما يجوز أن نساوي المخلوق والخالق وإن كان نبيا، لكن تحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة تابعة لمحبة الله، هذه المحبة تستلزم طاعتك للرسول عليه الصلاة والسلام وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن تعبد الله على ما شرع. هذا إذا كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كنت تحبون الله فاتبعوني. هذه المحبة الثانية محبة واجبة، لكن درجتها أنها تابعة لمحبة الله، وهي محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام، بحيث لا يكون من المخلوقين أحدا مثله في هذه المحبة ولا نفسك حتى. ماذا يلزم من هذه المحبة ما دام أن يحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة تفوق جميع المخلوقات؟ يستلزم من هذا أن يطيعه، أصدقه، أتابعه، أسير على منهجه وهديه، ما يكون عندي كراهية لما جاء به، دليل أني أحبه. هذه المحبة الثانية. المحبة الثالثة محبة في الله، محبة في الله ومن أجل الله، وهي تدل على كمال الإيمان. محبتك للملائكة والأنبياء والصالحين تحبهم من أجل الله، من أجل طاعتهم وخضوعهم لله تحبهم. هذا هو النوع الثالث من أنواع المحبة، هذه محبة في الله من أجل الله، تحب عباد الله الصالحين من الملائكة والأنبياء والأولياء. لماذا تحبهم؟ من أجل طاعتهم لله. لكن محبة لا تساوي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها مكملة للإيمان، مكملة للإيمان. لا يذوق الإنسان طعم الإيمان حتى يجد هذه المحبة. الرابع من أنواع المحبة المحبة الطبيعية، محبة طبيعية جبلة ليس لها علاقة في العبادة، لا بالتحليل ولا بالتحريم ولا بأي شيء، مثل محبة الإنسان لأهله لشهواته المباحة، ما فيها شيء، ما ليس لها علاقة. تحب أباك وأمك وزوجتك وأولادك، وتحب الطعام والشراب المباحات، تحبها ترغبها، لكن هذه ليس لها علاقة بالعبادة، هذه تسمى محبة طبيعية جبلة، يعني إنسان مجبول عليها. أي إنسان يحب أهله، يحب وطنه، يحب ما يشتهي من المباحات من ملابس أو أكل أو شرب، هذه محبة تسمى محبة طبيعية، الإنسان مجبول عليه ما فيها شيء، هذه ليس لها علاقة بالعبادة. إذن المحبة التي يجب أن نحذر منها هو أنك تساوي المخلوق بالخالق، تحب المخلوق مثل محبة الخالق فتطيعه في كل شيء، هذا هو المحرم. فالمحبة الخالصة لله لا يكون في نفسك أحد سوى الله، ومقتضى هذه المحبة ولازمها أن تطيع الله في شرعه في تحليل الحلال وتحريم الحرام، سمعنا وأطعنا، كنتم تحبون الله فاتبعوني. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إذن صاروا مشركين لما صاروا يحبون أندادهم وشركاءهم مثل محبة الله كفروا. والذين آمنوا وشدوا حبا لله، يعني الذين آمنوا يحبون الله عز وجل محبة خالصة أشد من محبة المشركين لله إذا كانوا يحبون الله، أو أشد من محبة المشركين لأوثانهم، لأن محبة المؤمنين لله محبة خالصة تستلزم الذل والخضوع وكمال الطاعة، فهذه خاصة بالله، وهذه طريقة المؤمن الصادق، هو أنه يحب الله محبة فائقة لجميع المحبات، يحب الله محبة خالصة من أعماق قلبه، ومقتضى هذه المحبة كما قلنا طاعته، امتثال أوامره، اجتناب نواهيه، سمعا وطاعة، هذا إذا كنت تحب الله صحيح. وإياك أن يكون في نفسك أحد مع الله في هذه المحبة. نحن قسمنا المحبة وعرفنا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة، لكن محبة تابعة للمحبة، محبة في الله من أجل طاعتهم لله أيضا من مكملات الإيمان، محبة طبيعية جبلة ليس لها علاقة بالعبادة كمحبة الإنسان لأهله لأصدقائه لما شهوات مباحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أظن نكتفي، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من أوليائه الذين يحبهم ويحبونه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: قل ما الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة؟ الفرق نعم بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة الحكم سواء، كلهم مشركون، لكن الشرك في العبادة هم يذبح لهذا الصنم أو لهذا المعبود لهذا القبر، ينذر له، يدعوه، يخافه، يرجوه، هذه عبادة، هذه عبادة. وأما الشرك في الطاعة هو إن هذا الحبر أو هذا العالم حرف شرع الله، أحل الحرام وحرم الحلال ودعاك إلى متابعته فأطعته، فلما أطعته جعلته شريكا مع الله، لأن التحليل والتحريم من خصائص الله، فالله أحل وحرم لأنه أعلم بمصالح عباده. جاء هذا الذي يدعي أنه عالم وقلب الحلال حراما والحرام حلال ودعاك إلى أن تتبعه فاتبعته، فإذا اتبعته فقد اتخذته ربا، هذا شرك في الطاعة. يعني مثل ما قال عدي لما قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، يعني علماءنا وأحبارنا ورهبانا ما نعبدهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادته، يعني في الحكم سواء، سواء ذبحت له ودعوته واستعنت به واستغثت به من دون الله، أو أطعته في تحليل الحرام وتحريم الحلال في تغيير شرع الله. إنما التسمية فقط، هذا شرك في العبادة وهذا شرك في الطاعة، والحكم سواء. يقول السائل: من أطاع علماء في تحليل الحرام وتحريم الحلال لشهوة في أنفسهم ويعلم أنهم مخطئون، قل هل يكفر أو يكفرون؟ ما دام أنه أطاعهم واتبعهم وطبق قوانينهم راضيا مقتنعا يريد أن يجامل معهم ويداهنه، فهذا هو، هذا هو الكلام. لكن الواجب أن لا يسمع لهم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. لما أن رجلا أمره النبي عليه الصلاة والسلام على سرية من الصحابة ومضوا، ومن المعلوم طاعة الأمير واجبة، لما مضوا وتعدوا المدينة إلى مسافة الله أعلم نزلوا وقال أججوا نارا، فلما أججوا نارا قال اقتحموها ادخلوا فيها، أليس الرسول أمركم أن تطيعونني؟ فبعضهم قال نطيع لأن الطاعة واجبة، والثاني قال لا، نحن ما اتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام إلا هربا من النار، كيف ندخل بالنار؟ فامتنعوا. فلما رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو دخلوها ما نجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. كيف أوقحم نفسي بالنار وطيعك؟ هذه معصية الله، هذه معصية. لو قال اشرب هذا الخمر، افعل الفاحشة بهذه المرأة أمرا منه، تقول والله هذا أمرني طاعته واجبة؟ لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أبر الناس بأمة، لما أسلم امتنعت من الإسلام وعادته عداوة شديدة، وقالت ما آكل ولا أشرب حتى ترجع عن هذا الدين. قال والله لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا ما تركت هذا الدين، إن أحببت كلي وإن أحببت فاتركي. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبنائهم وأخوانهم. الشرك في الطاعة غير الشرك في العبادة من حيث العمل، لكن الحكم سواء. يقول السائل: ما حكم الذي ينادي فيقول يا ألطاف الله أو يا كرم الله؟ ينادي صفة الله، صفة الله واجب ينادي أسماء الله، ينادي بأسماء الله. أما الاستعاذة يجوز، أما الدعاء، لأن يقول في الحديث إذا أحد أحس بشيء يؤلمه يضع يده على مكان الألم ويقول بسم الله ثلاث، ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل وأحاذر. فالاستعاذة يجوز، أعوذ بنور وجه الله، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. أما الدعاء فلا، تدعو الله بأسماء وصفات، لأنه يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول السائل أنه تجاوز الميقات عمدا وكان معتمرا وهو لا يستطيع من الكفارة إلا صيام 10 أيام، هل يجوز له أن يجمع بين صيام تلك 10 ومع صيام 10 ذي الحجة؟ إذا تعدى الميقات ولم هو أحرم، لكنه لعله يقصد أنه ما لبس ثياب الإحرام، فإذا كان يقصد أنه أحرم ولبى ونوى الإحرام لكنه لم يلبس ثياب الإحرام بقي ثيابه عليه، إذا كان هذا قصده فالإحرام قد وقع حصل، والذي عليه هو كفارة للبس المخيط، إما ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. هذا إذا كان إنه قد أحرم ونوى ولبى لكنه لم يلبس فقط، فهذا كفارته مخير بين هذه الثلاثة، إما أن يطعم ستة مساكين بمكة أو يذبح شاة ويتصدق بها بمكة أو يصوم ثلاثة أيام في أي مكان. أما إذا كان لا ما أحرم أصلا ما نوى الإحرام، دخل مكة بدون إحرام وقد نوى، يعني هو جاء المكة يريد حج أو عمرة لكنه ما أحرم، دخل مكة بدون إحرام، فهذا عليه أنه يرجع للميقات ويحرم منه. فإن لم يرجع فإنه إذا أحرم بمكة فإنه يعتبر إحرامه هذا غير صحيح، لأنه ترك ركن من أركان العمرة. أعيد الجواب لهذا السؤال مرة ثانية لعله يثبت ونسأل الله الصواب. نقول إذا كان هذا الإنسان الذي تعدى الميقات وهو يريد العمرة، إن كان قد لبى ونوى لكنه لم يلبس فقط، فهذا يخير بين ثلاثة أمور: ذبح شاة أو طعم ستة مساكين بمكة أو صيام ثلاثة أيام لأنه لبس المخيط، وإذا كان مغطي رأسه فدة ثانية مثل هذه. هذا إذا كان أنه محرم لكنه ما لبس. أما إذا تعدى الميقات ما أحرم مع أنه ناوي العمرة، جاء مسافر من أجل عمرة وتعدى الميقات ما نوى ولا ولبى حتى وصل إلى مكة أو حدود مكة، فهذا نقول إما أن ترجع للميقات الذي تعديته وتحرم منه، وإما أن تحرم من مكانك وعليك ذبح شاة لأنك تركت واجب وهو الإحرام من الميقات، لأن الإحرام الآن حصل منك، أحرم على حدود مكة أو داخل مكة حصل إحرام لكنه ما أحرم من الميقات، والإحرام من الميقات واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم، ما يستطيع دم مثل ما يقول فهو يصوم عشرة أيام متفرقة ومتقطعة في مكة في بلده في أي مكان. نسأل الله التوفيق. يقول يجمع بين النيتين، يقول يجمع بين نية صيام عشرة ذي الحجة. لا، هو هذا صيام واجب وهذا نافلة، ما يصير يجمع بين النيتين، لكن كونه عد صام بعشر ذي الحجة لعله إن شاء الله يحصل على أجر، لكن يجب أن يبيت من النية من الليل وينوي أنها لأداء هذا الواجب، لأن هذا الصيام واجب ومن صيام عشر ذي الحجة مندوبة، فلا يمكن يجمع بين النيتين، لا بد أن ينوي من الليل لهذا الصوم الواجب لأنه كفارة والكفارة واجبة، ومن عليه الصيام واجب فلا بد أن ينوي من الليل نية خاصة. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير وبارك.